إذا ثبت أنه الزنديق استتاب فإن تاب إلا قتل. وبعضها أن يرى يقتل مطلقا ولا يستتاب إذا ظهر عليه أنه في الباطل مكذب جاحد للحق ويتظاهر بالإسلام. ظهر بعض كثير من العلم أنه يقتل حدا كافرا، وبعضها لم يستتيبه فإن تاب واستقام على دين الله ولم يظهر منه بعد ذلك ما دعا النفاق فلا بأس وإلا قتل. لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقا عمليا، فإن نفاق نفاقان اعتقادي والمكذب لله ورسوله في الباطن هذا كفره أكبر نعوذ بالله. وهذا الذي قال الله فيه إنه لا في الدكاء من النار ولا في النصيرة، يعني هم في الدكاء الأسفل من الكفار تحت الكفار نعوذ بالله. أما النفاق الثاني نفاق العملي يكون يتكاسل الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يكون أمانة، هذا نفاق عملي نعوذ بالله، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر نسأل الله العافية.